السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا لكل من حضر. عندنا إن شاء الله درس نحو الآن. أخذنا فيما سبق الأسماء المرفوعة. من تقول لي عدد الأسماء المرفوعة كم؟ عدد الأسماء المرفوعة كم؟ 7. نعم، الفاعل ونائبه 7. الفاعل ونائبه، المبتدأ وخبره، اسم كان وخبر إن، والتابع للمرفوع، والتوابع عددها كم؟ أربعة. أربعة. التوابع هي النعت والتوكيد والعطف والبدل. نعم، أخذنا كل هذا ما عدا، أخذنا حتى اسم كان وخبر إن، ونأخذ اليوم ظن وأخواته وأخواته. طيب، أخذنا كان وأخواتها، ترفع الاسم وتنصب الخبر، عددهم 13، وما تصرف منها تحت، نحو كان، يكون، كن، أصبح، يصبح، أصبح. تقول كان زيد قائما، ليس عمرو شاخصا، وما أشبه ذلك. وأخذنا إن وأخواتها، تنصب الاسم وترفع الخبر، وعددها 6، والمثال تحت، إن زيدا قائم، ليت عمرا شاخص، وما أشبه ذلك. واليوم إن شاء الله نأخذ ظن وأخواتها. ماذا تفعل ظن وأخواتها؟ تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها. ظننت، مشرفتي شاوروا إذا حبوا، ظننت، حسبت، خلت، زعمت، رأيت، علمت، وجدت، اتخذت، جعلت، سمعت. تقول ظننت زيدا قائما، رأيت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك. طيب، الآن إذا كان هذا الكلام مفهوم اكتبوا لي 1، من فهمت تكتب 1. مين فهم؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب، الحمد لله رب العالمين دي بتكتبيها خلاص بس؟ طيب، الآن نتكلم على مزيد من التوضيح عن ظن وأخواتها. نقول إن ظن وأخواتها تنصب المبتدأ وتنصب الخبر. ظن وأخواتها تنقسم من حيث المعنى إلى قسمين، أفعال قلوب وأفعال تصير. أفعال القلوب سميت بذلك لأنها قائمة بالقلب، متعلقة به، ليس لها علاقة بالجوارح، فهي أفعال تدل على عمل من أعمال القلب، تدور حول العلم، الظن، الشك، كل ذلك من أعمال القلوب. وهي ظننت، حسبت، زعمت، خلت، حجوت، عددت، علمت، رأيت، وهبت، ألفيت، تعلم. بصيغة الأمر بمعنى أعلم. أفعال كلها تدور حول معنى أفعال القلوب. طيب، أفعال التفسير سميت بذلك لأنها تدل على تحويل الشيء من حال إلى أخرى، وهي جعلت، صيرت، رددت، وهبت، اتخذت. هذه الأفعال الخمسة هي أفعال التفسير، يعني بتحول، تدل على إن في شيء تحول من حالة إلى حالة أخرى. هذا التقسيم باعتبار المعنى، وإلا فكلها بتعمل عمل ظن. ظننت زيدا قائما، نعرب مع بعض. ظننت، نقول ظن عبارة عن، اكتب حبيباتي ونعرب يلا مع بعض سريعا. ظن فعل، ها، ظننت الماضي ماله؟ ماضي مبني على طول، ماضي تكون مبني على طول، ماضي مبني، ماضي مبني. Captain, this class is for Arab, Mama. I can't stop the Arabic and start to translate. Please, if you understand, Alhamdulillah. If you don't understand, wait until we have a class for non-Arab. Okay? I can't. Means I'm thinking. جزاك الله خير. ظننت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله، ها، اتصاله، حفظناها، اتصاله بماذا؟ بضمير، عموما احنا نقول عموما بعدين نعرف التاء بعدين، بضمير الرفع المتحرك. جميل، ممتازه، ما شاء الله. طيب، وبعدين التاء نعربها ايه؟ ظننت، تو، نعربها ايه؟ ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. زيدا نعربها ايه؟ ادي عندي فعل وفاعل. زيدا نعربها، ها، مفعول به اول لظن. طيب، قائما مفعول به ثاني لظن. هي اصلا كان مبتدا وخبر زيد قائم. طيب، انا ساعطيكم الامثله وانتوا اجيبوني. وجعلوا، يا ريت المشرفه تكتب هذه الايه على السبوره. وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا، وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا. وجعلوا، جعل، ها، يلا اعربوا جعل، اعربوا معايا سريعا. وجعلوا، جعل الماضي مبني على طول، تكون ماضي مبني، مبني بسرعة، مبني على ايه بقى؟ وجعلوا، شوفوا اخر حرف تشكيله ايه، وجعلوا اللام اخر حرف، يبقى مبني على الضم. جميل، ايه اللي خلاه مبني على الضم؟ لاتصاله ب واو الجماعة. نعم، طيب، واو الجماعة تعربوها ايه؟ هم اللي جعلوا، يبقى هم ايه؟ وجعلوا فاعل، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب، الملائكة، انت اعرب لي الملائكة. وجعلوا الملائكة مفعول به اول لجعل، اخوات ظنه طيب جميل الذين هم عباد الرحمن. كل هذه الجمله نعربها ايه؟ الملائكه الذين هم عباد الرحمن. ممكن نعربها ايه؟ الملائكه الذين هم عباد الرحمن. الجمله دي الجمله ها لا ليست مفعول به تاني، خدوا بالكم. وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن، هو كده المعنى تم؟ المعنى لم يتم بعد. إناثا، ها يبقى هذه كانت في الاصل خبر، لم تكن خبر في الاصل. اللي كانت خبر في الاصل ايه؟ ها اللي هي اصبحت مفعول به الان. إناثة هي المفعول به الثاني. كده جميل، كده جميل ما شاء الله. طيب يبقى الجملة دي نعربها صفة للملائكة. أي ملائكة بتتكلموا عليها؟ هم عباد الرحمن جعلوهم إناثا أشهدوا خلقهم. هم يقولوا الملائكة بنات الله، لعنوا بما قالوا. طيب سبحانه وتعالى عما يصفون. دلوقتي عرفنا ان الملائكة هي المفعول الاول لجعل، ودي من اخوات ظن، اسمه فعل التصيير، يعني صيروهم او حولوهم او خلوهم ايه؟ اناثة. هم ملائكة وهم عملوهم اناثة. هم الملائكة ليس فيها اناث ولا كور، هي لا تتناسل. الملائكة مخلوقة من النور صح؟ هي لا تتناسل مثل الانس والجن والحيوانات والحاجات دي، هم ما لهم في هذا الموضوع، هم فقط مخلوقون للعبادة. طيب لو أتينا بجملة أخرى، إنهم يرونه بعيدا. إنهم يرونه بعيدا، نعرب يرونه ولا نعرب من الأول؟ إنهم، يلا مين تقول لي هم؟ نعربها إيه؟ إنهم اسم إن، ما شاء الله. إن حرف نصب توكيد ناسخ، ينصب الاسم ويرفع الخبر. اسم إن من كل منصوب يا أم فائزة حبيبتي، لأن الضمائر كلها إيه؟ مين تقول لي الضمائر؟ لا ليست حرف توكيد ونصب، هي مش إن ولا أن، هي إن اسمها. نعم صح، حرف توكيد ونصب مبنية، الضمائر كلها مبنية. مبنية يبقى ما ينفع نقول ايه منصوبة، نقول ايه في محل، يعني في مكان، في مكان نصب. نعم حرف توكيد ونصب صح. هم ضمير متصل في مبني على السكون، اللي يعني اخره سكون اهو، مبني على السكون في محل نصب اسم ان. طيب فين خبر إن؟ إنهم يرونه بعيدا، ها فين خبر إن؟ انت قل لي الجملة الفعلية. نعم في محل، ها أيوة الجملة الفعلية تكون في محل إيه عشان تبقى خبر إن؟ تكون في محل إيه؟ رفع. نعم في محل رفع. طيب نعرف بقى يرونه بالتفصيل. يرونه بعيدة، يبقى نقول يرون، يرون نعربها ايه؟ يرون فعل مضارع. ها نوع الفعل الاول، نوع الفعل الاول، نوع الفعل الاول مضارع مرفوع بايه؟ علامة رفع. مضارع مرفوع على طول، مضارع نقول مضارع مرفوع. طب علامة رفعه يرون، ثبوت النون ما شاء الله، ها ثبوت النون لأنه من ايه ده؟ من الأفعال الخمس. نعم طيب أين الفاعل يرون؟ ها أين الفاعل؟ لا، الهاء عمران بتكون فاعل ولا ضمير مستتر. ما تروحوش بعيد قوي كده، ما تروحوش بعيد كده قوي. الفاعل في الفعل، لاصق فيه، جوه الفعل نفسه، في بطنه. انهم يرون، مين اللي يرون؟ مين اللي بيعمل الفعل ده؟ من الذي يرى؟ الواو. الواو ليه بتروحوا بعيد تقولوا مستتر ولا هم ولا مش عارف مين؟ الاول نفتش في الفعل، نفتش في الفعل. لما ما تلاقيهوش في الفعل هتلاقيه ورا الفعل. لما ما تلاقي ولا ده ولا ده بيقولي مستتر. اما الهاء والكاف، قلت لكم كام مره، الهاء والكاف وياء المتكلم عمرها ما تاتي في محل رفع. عمر هذه الضمائر الثلاثه ما تاتي في محل رفع، استحاله. احفظوا، خليكم ممتازات. ها، يبقى يرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون علامة رفعه، أو علامة رفعه يعني فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. طيب بعدين والفاعل هو الواو، واو الجماعة، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والهاء، الهاء تعرفوها ايه؟ نعم، اقول ان الهاء والكاف وياء المتكلم لا تأتي في محل رفع ابدا ابدا. يا اما تأتي، استنوا بقى، استنوا، في ناس هنا عايزين يتضربوا. يا اما تأتي في محل جر، يا اما محل نصب. طيب متى تأتي في محل نصب؟ لما تتصل بالفعل. نعم، تأتي في محل نصب لما تتصل بالفعل. أيوة، هنا يرون قلت لي فعل مضارع، دي جملة، يرونه دي جملة، أدي فعل مضارع وأدي الفاعل الواو. والهاء تعرفوها إيه؟ فعل وفاعل. والهاء هنعرفها إيه؟ يرونه. يبقى الهاء دي مضاف إليه؟ ليه تكتبه مضاف إليه؟ المضاف إليه لما يضاف إلى اسم لا إلى فعل. خلي بالكم، لازم يكونوا اسمين عشان تخلي التاني مضاف إليه. إنما فعل ومضاف إليه ما تجيش. فعل مضاف إليه ينفع؟ لا، هنا فعل وفاعل ومفعول. طيب يبقى الهاء دي عبارة عن مفعول به أول لفعل يرون، لأن الرؤية هنا ليست رؤية بصرية، إنما هي رؤية من أخوات ظن، ها، من أفعال القلوب، يعني يظنونه، يظنونه بعيدا. بيتكلموا على مين هنا؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. بعيدا هتعربوها إيه بقى؟ نعم، ضمير متصل في محل مبني على الضم، لازم تقولي مبني على الضمائر، لازم تقولوا لنا هي مبنية على إيه؟ أيوة، على يوم القيامة. نعم، لا ليست حال. اما هي يرونه، هذا المفعول به اول، فين المفعول به الثاني؟ بعيدا مفعول به ثاني. طيب وكذلك ونراه قريبا، ونراه قريبا. بس ايه الفرق بقى؟ تعالوا قولوا لي ايه الفرق لما جبت الفعل ونراه قريبا. يلا عرب، ونراه، نرى نوع الفعل، ها، نرى نوع الفعل، ضرب مرفوع، على طول تقولوا مرفوع طالما لم يسبقه ناصب ولا جازم. مرفوع علامة رفعه ايه؟ نعم، لأنها بتنصب المبتدأ والخبر وتخليه مفعول أول مفعول تاني. فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها، منع من ظهور التعذر. ما شاء الله وتبارك الله، ممتازات. طيب ونراه، أين الفاعل هنا؟ أين الفاعل؟ ونراه قريبا. فتشوا كويس كده، في فاعل في الجملة ولا؟ ونراه قريبا. يبقى ضمير مستتر ماذا؟ مستتر ماذا؟ نوع الاستتار، ضمير مستتر ماذا؟ وجوبا تقديره نحن يعود على من؟ يعود على من؟ يعود على من؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى واحد صح؟ طب لماذا قال نحن؟ لماذا قال نحن؟ للتعظيم، وهو وحده المستحق للتعظيم سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: العظمة لي والكبرياء ردائي، من شاركني فيهما أدخلته النار. وكلنا كمان إن اللي في قلبه مثقال ذرة من كبر، ها ما يدخل فين؟ ما يدخل فين ده اللي في قلبه مثقال ذرة من كبر؟ اللهم لا تجعلنا منهم يا رب. ما يدخل الجنة، ما يدخل الجنة. اللهم ارزقنا التواضع يا رب، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، نقنا من الشرك والكبر والرياء والنفاق والحسد وسوء الأخلاق وسوء الأمراض. أمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. طيب نكمل إن شاء الله. ونراه قلنا فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر، لأن أخره ألف والألف سكنة يتعذر عليها أي إعراب لأنها سكنة. طيب وقلنا الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن يعود على الله سبحانه وتعالى العظيم. طيب والهاء نعربها إيه؟ ضمير متصل مبني على الضم. جميل يا مروة ما شاء الله تبارك الله عليك. دائما لما نجيب الضمير لازم نقول ان هو مبني على ايه؟ مبني على الضم في محل نصب مفعول به اول لنرى. جميل. وقريبا طبعا هي المفعول به الثاني. جميل. طيب الان لو قلت لكم اعربوا لي فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فإن علمتموهن، يلا نعرف، فإن علمتموهن، إن دي نعمل نعربها إيه؟ طيب المهم خش في ان لا ليست ناصبة. الناصبة الهمزة من فوق، خلي بالكم. ايوه شرطية الجازمة. طيب الشرطية دي بتجزم فعلين، اما اللي تنصب الهمزة من فوق. طيب الشرطية دي حرف شرط جازم يجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. طيب فإن علمتموهن، مين تعرب لي علمتموهن؟ علم فعل ماض مبني على لست السكون. علم أيوة صح على السكون. جميل. فعل ماض مبني على السكون لاتصاله علم آخرها الميم، الميم الأولى. علمتموهن فعل ماض مبني على السكون لاتصاله، احفظوها، حفظتوها ولا لسه؟ فعل ماض مبني على السكون لاتصاله، ها مفيش حد كتب. ضمير الرفع المتحرك. جميل. طيب والتاء أو تم، التاء أو تم مش مشكلة، التاء أو تم، التاء هي هنعربها إيه؟ فإن علمتو، التاء دي بنعربها إيه؟ تاء، ليس التاء التأنيث، ده بيكلم رجال. فإن علمتموهن، بيكلم الرجال. التاء دي تاء إيه؟ أولاً تاء التأنيث لازم تكون ساكنة، خلي بالك. مبنية على السكون. أما هذه تاء متحركة وشايفة هي مبنية على الضم، ولسه إحنا بنقول إن فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير الرفع المتحرك، يبقى هذا ضمير رفع متحرك، يبقى أكيد ليه دور في القصة. اتحرك عمل إيه ده؟ عمل الفعل، هو الفاعل. ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. جميل، ممتازات. طيب علمتموهن، هنا ميم الجمع، ميم الجمع ليست ساكنة ولكنها مضمومة، والواو للإشباع. بعدين هن تعربوها إيه؟ أدي علمتم فعل وفاعل، هن تعربوها إيه؟ علمتموهن. ضمير متصل في مبني على هن، مبني على إيه ده؟ آخرها فتحة، مبني على، لا هن، مبني على الفتح في محل نص مفعول به أول. طيب ومؤمنات هو المفعول به الثاني. طيب في أي أخرى تجدوه عند الله هو خيرا، هي كانت الآية تقول إيه؟ وما تقدموا، وفي واحدة سريعة في الكتابة ممكن تكتب الآية وتضعها على السبورة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. طيب تجدوه هنا نعربها ايه؟ تجدوه لا ليس مرفوعا، ليس مرفوعا، ليس مرفوعا، هو جواب شرط، جواب شرط. ها تجدوه، تجدوه وفعل مضارع صح، مجزوم، نعم مجزوم، علامة جزمه، ها علامة جزمه ايه؟ تجدوه كانت اصلها ايه الفعل؟ حذف النون، ما شاء الله تبارك الله، ممتازات ممتازات، حذف النون كانت تجدونه، ايوه، فلما جت تجدوه عرفنا ان في جزم حذفت النون. طيب فين الفاعل؟ تجدوه، فين الفاعل؟ نعم الواو، ليه بتروحوا بعيد بس؟ ليه بتروحوا بعيد؟ أقرب ما تكون للفعل، هو الفعل تجدو، ها الواو هي الفاعل، مش هما اللي يجدوا؟ الواو دي بتعمل إيه هناك؟ هما اللي يجدوا. تجدوه، الهاء نعربها ايه بقى؟ حفظناها خلاص. تجدوه، الهاء نعربها ايه؟ فعل به اول، عند الله هو خيرا. خيرا هي مفعول به تاني. طيب جملة أخرى، إنهم ألفوا آباءهم ضالين. يلا عربوا، إنهم طبعا إن عرفناها حرف توكيد ونصب ناسخة، تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وهم عبارة عن ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن. أين خبر إن؟ إنهم ألفوا آباءهم ضالين. أين خبر إن؟ يلا الممتازات راحوا فين؟ الجملة الفعلية، الجملة الفعلية المكونة من فعل وفاعل في محل رفع خبر إن. طيب هل بقى نعرف ألفوا بالتدريج يعني بالتفصيل؟ ألفوا ها فعل نوع إيه؟ ألفوا، ألفوا فعل ماضي بمعنى وجدوا. فعل ماضي مبني على هي كان المفروض ان هو مبني على الضم الفو بس واو مع واو. الفو الفاء مفتوحة فأصبحت واو. ايه دي؟ ها الفاء مفتوحة أصبحت واو لينة، واو لينة. الفو وليست واو الندية اللي احنا متعودين عليها، بس هي برضو واو الجماعة وهي فاعل ما يدور. هي أصل الفعل ألف، دخلت عليها ألفوا يعني وجدوا، فلما جت ألفوا اللي هي من أخوات ظنة أصبحت ألفوا آباءهم ضالين، مع كله منصوب دلوقتي مفعول به أول مفعول به تاني. طيب وكمان بأكدها بإنهم. طيب إنهم ألفوا وجدوا، ما ينفعش إنهم ضالين، ينفع نقول إنهم ضالين تبقى ضالين خبر إن؟ مين توافق على هذا؟ نقول إنهم ضالين؟ هذا ليس المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لكن هو قال هم بيقولوا إنهم ألفوا آباءهم ضالين، هم طالعين زي آبائهم كده، كل اللي شافوهم بيعملوه بيعملوا زيهم، ما لهمش دعوة، ما لهمش ذنب. أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ هي في سورة الصفات، هي هذه آية يعني إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، ماشيين على نفس خطواتهم. المهم يعني عرفنا الجملة الفعلية هي خبر إن. طيب وألفوا فعل من أخوات ظن بمعنى وجدوا، بتنصب مفعولين، المفعول الأول آباءهم والتاني ضالين. طبعا مين تعرب لي هم آباء هم، هم تعرفها ايه؟ هذا بالنسبة لأفعال القلوب، والآن أعطيكم أمثلة بالنسبة لأفعال التصير. نضاف إليه جميل. ضمير متصل مبني على السكون، دايما الضمائر تكون مبني على كذا، مبني على السكون في محل جر مضاف اليه، يبقى مضاف اليه بيكون متصل باسم آباءهم وليس متصلا بفعل. طيب الان من ضمن افعال التفسير اعطيكم جمله تربولي، فجعلناه هباء منثورا. يلا فجعلناه اخر حرف في الفعل اللام، نقول فعل ايه؟ فعل ايه؟ فجعلناه. يلا فعل ايه؟ فعل ماضي مبني. على طول نقول فعل ماضي مبني، على طول نقول فعل ماضي مبني. نختصر في الكلام، اذا تعبت او زهقت امشي ما في مشكلة، اذا ما تحبوا تكتبوا ولا تتابعوا معايا. النحو يحب المشاركة والتفاعل، اذا ما تحبوا تكتبوا امشي يعني ما في مشكلة. طيب انا احب اشوف ايادي بتكتب. طيب فجعلناه، جعل هنا فعل ماض مبني على، فعل ماضي مبني على السكون الاتصالي بضمير الرفع المتحرك. بحبكم تكتروا من هذه الكتابة حتى تحفظ التي لم، حتى تحفظ التي لم تعرف، وتتعلم وتتعلم يعني احنا عدناها كام مرة، لان اصلا الفعل الماضي بيكون مبني على الفتح. طب ايه اللي خلاه هنا مبني على السكون؟ يبقى اكيد اتصل بضمير هو اللي اتحرك وهو بقى مبني على السكون، يبقى متصل بضمير الرفع المتحرك، ده اللي بيخليه يبنى على السكون. طيب التي لا تفهم تسأل، يعني لو في حاجة صعبة عليك اسأله، مش تفاجئوني في الاخر كده تصدموا مشاعري وتخلوني اعيط ابكي تقولوا لي ما فاهمين حاجة. اللي في حاجة لا تفهمها تسألني عليها وانا اشرحها لها. في ايه صعب؟ فعل ماض مبني على السكون اتصالي بضمير الرفع المتحرك، قلناها كم مرة اليوم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب اللي مش عايزة تتعلم ده موضوع تاني، إنما اللي فعلا عايزة تتعلم هتتعلم، هتتعلم داخلة بنية إخلاص لله إن هي تتعلم وترفع الجهل عن نفسها وعن غيرها. هذه ربنا سبحانه وتعالى يعلمها، يعلمها ويزيدها علما وفضلا إن شاء الله. أما التي تدخل كده يعني تتسلى ده موضوع تاني. طيب كنا بنعرب، فجعلناه هباء منثورا. جعل فعل ماض مبني على السكون الاتصالي بضمير الرفع المتحرك. طيب والفاعل فين؟ فجعلناه، فين الفاعل؟ اكتبوا لي، دوروا كده. الفعل متصل بيه ضمير رفع متحرك، يا ترى بيعمل ايه هناك الرفع المتحرك ده؟ هو الفاعل فعلا، هو الفاعل هو اللي جعل. نا هي نا الفاعلين، هي اللي فعلت، وربنا سبحانه وتعالى نا دي بتعبر عن الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى نقول ضمير متصل مبني على السكون لان اخرها سكون، الف ساكنه، في محل رفع فاعل. طب والها نعربها ايه؟ ينفع الها تبقى فاعل؟ سؤال، ينفع الها تبقى فاعل؟ ان تجيبني. مستحيل، قولوا مستحيل، مستحيل الها او الكاف او ياء المتكلم تبقى فاعل، مش ممكن، يا اما مفعول به يا اما في محل جر بالاضافه او مجرور بالحرف. طيب فهي هنا مفعول به اول، هباء هتكون مفعول به ثاني، منثوره تعربوها ايه بقى؟ منثوره مش مفعول به ثالث بقى. هتعربوها ايه؟ نعت زميل. وربنا بيتكلم على ايه هنا؟ فجعلناه هباء منثورا. هو ايه يا ترى اللي بقى هباء منثورا ده؟ اعمال الكفار، مهما يتصدقوا، مهما يعملوا خير، مهما يصرفوا على الكنيسة ولا على مش عارف مين، ولا يفتكروا نفسهم بيعملوا اعمال خير، ما يتقبل منهم. كل ده هباء منثور، اضطراب، ذر راح في الهواء. ليه بقى؟ لأن الأصل غير موجود، التوحيد غير موجود، لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا. طيب، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. شوف الجملة الأولى، فجعلناه هباء منثورا، يعني هو كان عمل فربنا جعله هباء منثورا. هو دي اسمها أفعال التحويل أو التصيير، يعني بيصيروا من شيء لشيء. طيب، هو كان عمل، هو صيره ايه؟ هباء منثورا، فجعلناه. ايضا لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا، هما يحبوا يردون يعني يغيروا حالهم، يصيروهم بعد ما كانوا مؤمنين يصيروهم كفار. ده الكفار طبعا، ربنا سبحانه وتعالى يحسن خاتمتنا جميعا. طيب، لو يردونكم، مين تعرب لي يردون؟ يردون سهلة دي، نوع الفعل ها، يردون مضارع مرفوع، ما شاء الله تبارك الله، مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، ما شاء الله على فتحية، ممتازة، لأنه من الأفعال الخمسة. طيب، والفاعل فين؟ يا ترى نروح ندور بعيد ولا ندور في الفعل؟ لو يردونكم، ها فين الفاعل؟ الواو، الواو طبعا، الواو هي موجودة في الفعل، هي الفاعل. طيب، نقول الواو ضمير متصل، كم مرة قلتها اليوم؟ ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. يرد مين بقى؟ يردونكم، كم هنا نعربها ايه؟ الكاف، اهي قلت لكم الكاف دايما والهاء وياء ياء المتكلم، كل دول بيعربوا ايه لما يتصلوا بالفعل؟ مش ممكن يكونوا فاعل، مستحيل. ها، الكاف هنا هي ايه؟ او كم مفعول به اول. جميل. طيب، لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، في المفعول به الثاني، في المفعول به الثاني كفارا. جميل. طيب، أيضا فعل من أفعال التصيير غير جعل ورد، واتخذ الله إبراهيم خليلا. شوفي وانت بتقرأ القرآن كده تلاقي نفسك بتعرفي تعربي، وتلاقي الكلام سهل وجميل، عرفتي فين الفعل وفين الفاعل وفين المفعول به الأول المفعول به الثاني، وفهمتي القرآن. سبحان الله، شوفي النحو بيفهمك ازاي، خليكي ما تعملي لحن. طيب، واتخذ الله، اتخذ هنا نوع الفعل، امين، ماضي مبني على طول، نقول ماضي مبني على هنا اخرها فتحه، يبقى مبني على الفتح. الله، واتخذ الله، مين اللي اتخذ؟ الله، واتخذ الله، تعرفيها ايه؟ فين اللي كانت بتقول ان ما بتعرفش نحو؟ في حاجه صعبه؟ فعل ماضي مبني على الفتح، اسم الله، فاعل ابراهيم مفعول به اول، خليلة مفعول به تاني. طيب، شفت النحو صعب ازاي؟ صعب جدا، صح؟ طيب، ممكن اقول صيرت الخشب بابا، صيرت الخشب بابا. طيب، دلوقتي بنتكلم على ظن وأخواتها، هي تنصب مفعولين دائما، الجواب بالتفصيل، لأن ظن وأخواتها على قسمين، القسم الأول يعمل أبدا سواء تقدم اسمها أو تأخر، هذا القسم جميع أفعال التصيير الخمسة، وفعلين من أفعال القلوب هي هب وتعلم، دائما تعمل سواء تقدم أو تأخر اسمها أو كده. القسم الثاني بقية أفعال القلوب لها ثلاثة أحوال، يا إما إعمال، يا إما إلغاء، يا إما تعليق. التعليق يعني ممكن تعمل ممكن لا. طيب الإعمال تعمل إذا كانت على الأصل، بمعنى ألا يتقدم الاسم على ظن وأخواتها، فإنها تكون هنا عاملة تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان له. طيب أما الإلغاء والتعليق دول إيه؟ عملية الإلغاء والتعليق لا يدخلان في شيء من أعمال التصيير، إحنا قلنا التصيير كلهم بيشتغل. طيب ولا في فعل من أفعال القلوب اللي باقية بعد تعلم وهب، ولا في فعل من أفعال القلوب الجامدة التي لا تتصرف. طيب الحالة الأولى ممكن تعمل الإعمال وبيناها، شوف كل الأمثلة اللي قلناها دي كانت الإعمال، طيب كانت بتشتغل يعني. طيب الحالة الثانية الإلغاء، يعني إبطال العمل لفظا ومحلا لضعف العامل لكونه توسط بين المبتدأ والخبر، كأن ظن وأخواتها في هذا المكان غير موجودة، وذلك لأن العمل إما أثر لفظي وإما محلا، يعني يا إما تشتغل متأثر فعلا يا إما تأثر محلا، يعني هنقول هي في محل كذا. طيب لو قلت رأيت خالدا وهذا العمل اللفظي، أي أن خالدا منصوب بالفتحة لفظا، هنا ده لفظي، أما هذا فديت اسم إشارة في محل نصب، في محل نصب لأنها مبنية، المبني نقول عليه إيه؟ في محل، معطوف على منصوب، هنا نقول منصوب محلا، عرفنا أن في منصوب لفظا وفي منصوب محلا. طب والإلغاء؟ الإلغاء له صورتان، في إلغاء جائز وفي إلغاء واجب. طيب الجائز أن تتوسط ظن وأخواتها بين المبتدأ والخبر، أحمد ظننت جالس، هنا اتلغت، أحمد ظننت جالس، هي أصلا كانت ظننت أحمدا جالسا، صح؟ كانت ساعتها تشتغل وتنصب لي المفعولين اللي هو كان مبتدأ وخبر. لما أنا خليت ظن في الوسط وجبت المبتدأ اللي هو كان يعني مفعول الأول جبته قبلها، قلت أحمد ظننت، ما اشتغلتش المرة دي، بقى الاتنين مرفوعين، أحمد ظننت جالس، ظن توسطت بين المبتدأ والخبر، بطل عملها، لن تنصب المبتدأ ولا الخبر، مش لعبة، هي مش مشتغلة المرة دي. إذا أحمد هنعربها مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، جالس خبر المبتدأ مرفوع. لكن في حال توسط العامل يكون إعماله أقوى من إلغائه، لكن يقولوا إن هي لو إحنا خليناها تعمل أقوى من إن إحنا نلغيها لما تتوسط. ممكن أقول الجملة بطريقة أخرى، أقول أحمد ظننت جالسا، أحمد ظننت جالسا، يبقى المرة دي خليناها تعمل ولو إنها هي في الوسط، لأنه يجوز العمل ويجوز الإلغاء لكن العمل أقوى. طيب لو تتأخر عنهما، يعني جت بعد الخبر كمان، تشتغل ولا ما تشتغل؟ نقول مثلا أحمد جالس ظننت، يبقى أحمد هنا مبتدأ، جالس خبر، ظننت لا تأثير لها، الأصل أن يكون العامل في الأول، فلما أتى آخرا لم يكن له فائدة، إلغاء العامل المتأخر أقوى من إعماله. يبقى إحنا عندنا ظن لما تيجي في الأول تشتغل 100%، لما تيجي في الوسط 50%، ها يا تشتغل يا تتلغى وما تشغليها أقوى. طب لما تيجي في الآخر خلاص أصبح لا فائدة لها ولا عمل لها، أما تلغيها أحسن لها، ملهاش فايدة، جاية في الآخر تعملي إيه هنا؟ طيب الحالة الثالثة التعليق. التعليق هو إبطال عمل العامل وجوبا، يا إما لفظا لا محلا، لفظا لا محلا يعني ايه؟ يعني ما انطق عليها الفتحات لكن اقول ان هي في محل نصب. لماذا؟ اذا جاء بعد العامل اللي هو ظن واخواتها، ما حق التقديم يسمى عند النحاة ما له صدر الكلام، ها لو جت كلمة من دول فان العامل يعلق لفظا لا محلا، يعني ساعتها ما اخلي فتحة على المفعول الاول والمفعول الثاني، لكن اقول هي منصوبه محلا بس. وذلك اذا وقع بعد ظن واخواتها لام الابتداء مثلا، او ما النافيه، الاشياء اللي لازم تجي في الاول، او ان النافيه، او همزه الاستفهام، كلها حروف حقها التقديم في الكلام. ففي الاصل يجوز ان تقول زيد قائم، هذه هي مبتدا وخبر، دي اصلها. طيب، او قائم زيد، مش مشكله ان يعني ممكن اقدم الخبر واقول قائم زيد، لكن لما اقترن بزيد لام الابتداء وجب تقديم زيد في الكلام. لو قلت لا زيد قائم، انا بجيب مثال، مثلا لابد اقدم الكلام لما يكون جاء قبله حرف من الحروف اللي لابد تيجي في الاول اللي هي لام الابتداء، اقول لا زيد قائم، يبقى لابد ابدا بالمبتدا هنا. أزيد قائم، هنا همزة الاستفهام حقها أيضا الابتداء في الأول. وأيضا إن زيد قائم، ديت إن التي حقها الابتداء أيضا النافية، ولا النافية أيضا لا زيد قائم. فإذا وقعت أي هذه الصور بعد ظن وأخواتها وجب تعليق العامل لفظا لا محلا، يعني لازم أنطق اللي وراه مرفوع لكن اقول هي في محل نصب مفعول به اول. ها، يبقى لو جت لام الابتداء اقول ظننت لخالد جالس. طيب هنا ظننت فعل وفاعل، لخالد اللام دي لام الابتداء، وخالد مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه، جالس خبر المبتدا مرفوع ايضا، لكن جمله المبتدا والخبر اقول ان هي في محل نصب سادة مسد مفعولي ظن، سادة مسد مفعولي ظن، مفعول أول مفعول تاني، لكن هم مرفوعين في الكلام. أقول ظننت لخالد جالس، لكن في الآخر بعد ما أعربهم كده أقول ده مبتدأ وده خبر ومرفوعين وكده، أقول لكن هم جملة المبتدأ والخبر في محل نصب. طب إيه اللي خلاها محل نصب؟ سادة مسد مفعولي ظن، مفعول أول مفعول ثاني. وكذلك نجيب جملة بمن نافية، قال تعالى لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لقد علمت ما زيد قائم ولا عمرو. إن النافية علمت إن زيد قائم ولا عمرو. في كل الأحوال دي أجيب بعد الفعل اللي هو ظن وأخواتها، أجيب المبتدأ والخبر، أجيبهم ما زالوا مرفوعين، لكن أقول إن هم في محل نصب سادة مسد مفعولي ظن، مفعول الأول مفعول الثاني. يبقى الخلاصة إن أفعال القلوب المتصرفة كلها لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى الإعمال، تعمل على الأصل إذا تقدمت على الاسم والخبر. الحالة الثانية الإهمال، عملها يبطل لفظا ومحلا إذا توسط العامل بين الاسم والخبر أو تأخر عن الاسم والخبر، فيجوز في هذه الحالة الإعمال والإهمال في التوسط والإهمال في التأخر. الحالة الثالثة التعليق، يعني العامل يبطل عمله لفظا وجوبا لكن يبقى عمله محلا. ضابط ذلك إذا وقع بعده ما حقه التقديم من الكلام، أي ما له صدر الكلام، مثل لام الابتداء، ما النافية، إن النافية، همزة الاستفهام. طيب، يجوز حذف المفعولين أو أحدهما لفعل ظن أو أحد أخواتها إذا دل الكلام على هذا المحذوف. يعني لو جبت لك جملة فيها حذف المفعولين، قوله تعالى أين شركائي الذين كنتم تزعمون، هنا تزعمون، أين المفعولين اللي تزعمون؟ هي تزعمون دي الفعل والفاعل مع بعض، أين المفعول الأول والثاني لها؟ محذوفين. ليه اللي حذفهم؟ دليل ما قبلهما عليهما، التقدير تزعمونهما، يعني تزعمونهم شركائي، هتكون التقدير يعني في غير القرآن، أين شركائي الذين كنتم تزعمونهم شركائي؟ فهنا حذفت مفعولي ظن أو أخواته. طيب، يبقى هم مفعول اول وشركاء مفعول تاني. ممكن احذف احد المفعولين لو مثلا حد سألك من ظننته قائما، تقول ظننت عمرا. طب هنا عمرا هي مفعول واحد، فين المفعول التاني؟ ما انت قصدك قائما، ما هو دل عليها الكلام، مش لازم اعيدها تاني. ما انت فهمتي بقى ان قائما هي. لا ممكن احذف مفعولي ظن او احدهما اذا دل عليه الكلام. ظن واخواتها بحسب معناها، لذلك الاصل في علم ظن راى. ها الرؤيه العلميه وليست العينيه البصريه. البصريه دي الرؤيه البصريه دي بتاخذ مفعول واحد، اما الرؤيه العلميه اللي هي بالقلب يعني انا رايت النهارده اعمل كذا كذا يعني يتهيأ لي او اظن او كده، هذه هي اللي تاخذ مفعولين. طيب في اي سؤال؟ طيب رابط الدرس هنا، تحب ترجع للدرس المكتوب، تحب تتابع، تحب تستفيد، كل الدرس مكتوب هنا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.